سلام من شيعت علي يرفع، سلام من شيعت علي يرفع إلى إمام الخلق وأحباده، إلى إمام الخلق وأحباده. يوم الغدير المصطفى بلغ، يوم الغدير المصطفى بلغ رسالة الرحمن لأصحابه، رسالة الرحمن لأصحابه. إن الإمام أهل ابن أبي طالب، إن الإمام أهل ابن أبي طالب علي مبيد الكفر وأحزابه، علي مبيد الكفر وأحزابه. وقال لهم من كنت مولاه، وقال لهم من كنت مولاه. فذا علي مولاه وأولاده، فذا علي مولاه وأولاده. سلام من شيعت علي يرفع، سلام من شيعت علي يرفع إلى إمام الخلق وأحبابه، إلى إمام الخلق وأحبابه. يوم الغدير المصطفى بلغ، يوم الغدير المصطفى بلغ رسالة الرحمن لأصحابه، رسالة الرحمن لأصحابه. إن الإمام أهل ابن أبي طالب، إن الإمام أهل ابن أبي طالب علي مبيد الكفر وأحزابه، علي مبيد الكفر وأحزابه. وقال لهم من كنت مولاه، وقال لهم من كنت مولاه. فذا علي مولاه وأولاده، فذا علي مولاه وأولاده.